أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا 41 من لقاءات الصفات المحلات لسورة يوسف عليه السلام، وهو اللقاء 16 بعد 100 من لقاءات الصفة المحلات ابتداء من المقدمات. ونحن انتهينا إلى المشهد قبل الأخير من مشاهد هذه السورة المباركة، وهو المشهد 15، وعنوانا له بعنوان مشهد تأويل الرؤيا ومسك الختام للقصة، ويبدأ من أول الآية 99 وينتهي عند الآية 101. وهذا ختام للقصة، ثم يبدأ المشهد الأخير بعد ذلك، وهو الخلاصة والعبرة من القصة من أولها إلى آخره، زبدة القصة في المشهد القادم. أما هذا المشهد فهو آخر مشهد الأحداث لقصة يوسف عليه السلام، الذي يبدأ من الآية 99 وينتهي إلى الآية الأولى بعد 100. فنبدأ كالعادة بقراءة الصفوة، ونعني بالصفوة اختصار تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم نتبعه بعد ذلك بالحلية والتحليل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أولا، الصفوة يخبر تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف قد تقدم لإخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين، فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر. فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم، وأمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام، ويقال إن الملك خرج أيضا لتلقيه وهو الأشبه. وقوله وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أي قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه ادخلوا مصر، وضمنه اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين، أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط. يعني ضمن هذا الأمر ادخلوا، ضمنه المعنى الثاني، يعني قد يدخل ولا يسكن كمن يمر في تجارة أو زيارة أو كذا. فهي الحافظ يرى أنه أن قوله تعالى حكاية عن يوسف إن شاء الله آمنين، يعني أن يكون مستقرا آمنا لكم، أن يكون هذا البلد المبارك مستقرا آمنا لكم. وطبعا هو يوسف في الوقت ده كان وظيفته إيه؟ العزيز. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، بتصريح القرآن يعني يوسف صار عزيزا بعدما كان مملوكا للعزيز، يعني هو كان مملوكا للعزيز، يعني أول ما جه مصر اشتراه العزيز وكان مملوكا للعزيز. فبألطاف الله تعالى الخفية على مدار السورة صار إيه؟ صار عزيز. العزيز اتفقنا أنه هو يعني وزير الوزراء كده، رئيس الوزراء وزيرهم، أو شيء يشبه كده يعني. تمام. فهذا العزيز هو الذي إيه قال هذا الكلام، وهذا التضمين رآه إيه. مسألة خروج الملك أو عدم خروجه في روايات كده وروايات كده، وإحنا أمرنا في الإسرائيليات كما تقدم في المقدمات يعني بينا هذه المسألة. الإسرائيليات موقفنا منها له احتمالات إيه ثلاثة. ما وافق شرعنا ده خلاص قولا واحدا ما فيش فيه تردد نقبله، ما وافق شرعنا. ما خالف شرعنا برضو قولا واحدا لا خلاف في رده، حتى وإن كان صحيحا يعني لكنه رد لأنه يخالف الشريعة المحمدية. الأمر الثالث وده الأخطر وده الأكثر وده اللي بيوقع في الحرب، اللي هو لا وافق ولا خالف، حاجة ثالثة ده نمسك فيه، قد ننتفع به قد نستفيد لكن لا نعتمده ولا نرده، لأن احنا ندري إن كان حقا، لكن المقطوع بفساده يرد الواحد ما فيش فيها فساد يعني. والذي وافق شرعنا مقبول بتأييد على سنة الأنبياء، أما الكثير الكثير جدا هو الذي إيه يكون لا دليل على موافقته ولا مخالفته، هذا ننتفع به ونمسك عنه لا بقبول ولا إيه برد، آمنين أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط. طبعا الجهد والقحط مش مقصود بالمشوار، مشوار مش كبير، مسافة من غزة أو من جنوب فلسطين حيث كانوا يعني في الأرض المباركة لمصر فسحة يعني بالنسبة للمسافات الكبيرة ولا حاجة يعني، مسافة أسبوع مثلا أو أقل من السير، وبيبقى في محطات في الطريق بيوقفوا فيها عارفين، وفي أبيار بينزلوا والإبل تستريح وهم يعني ماشي يعني فسحة يعني. لكن هو المقصود به هنا اللي يقصد الحافظ من الجهد والقحط اللي هو كان هناك، المنطقة كلها تعاني من الإيه من الجهد والقحط ومسنا وأهلنا بضره، إلا المنطقة دي اللي هي ربنا سبحانه وتعالى شرفها بيوسف عليه السلام فيما صنع في القصة الشهيرة تزرعون سبع سنين دأبا. بس فيبقى كده عشان نتصور بس الحال في هذا الاستقبال، كلمة إن الملك أمر الاستقبال نبي الله يعقوب دي كلمة مهمة، إن هو كانت سيرته معروفة. طيب إذا كنت أنت بتسميه نبي طب لماذا لا تؤمن به؟ فاهمين الفكرة؟ يعني فكرة إن في نبي في أرض كنعان أو في أرض فلسطين، في نبي ونعمة كويس ومحترمين وراجل سيرته حلوة زي ما احنا نقول إنه إيه راجل عادل مثلا في مكان ما أو رئيس أو زعيم محترم أو كده، بس احنا نشعر بيه يعني. يعني طب انت ليه لماذا لا تؤمن به، لا تؤمن بيعقوب، لماذا لا تبحث اذا كنت تقول انه نبي لماذا لا تؤمن به؟ لم يرسل الى الناس الله عليك، لانه كان من المستقر في اذهان الامم ان النبي كان يبعث في قومه خاصه كما صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبعث للناس كافة ولا نبي واحد ولا رسول واحد إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. مفهوم الكلام؟ فكان شيء مقبول نبي كان عام نبيك أهل وسهل يجي نحترمون ويشرفنا ونورنا ويعمل له أحسن خدمة وأحسن استقبال وتحتفل به مصر، يا أخوانا ده نبي كان عام جه أهلا وسهلا. مفهوم الفكرة؟ فقبول الموضوع عشان بس تتصور سجلها يبقى هيكبروا بقى وتبقى بني إسرائيل في مصر وفيش إشكال بني يعقوب يعني، هذا النبي وجاء وولده وإحنا نكرمهم أحسن إكرام ونستضيفهم خير ضيافة. مفهوم الكلام؟ عشان تفهم بس تصور إحنا داخلين على إيه بقى، على اللي بعد كده، إن هو دي مبدأ قصة بني إسرائيل باتفاق يعني، لا يسبق هذا الحدث حدث آخر، بعد كده نختلف بقى في ترتيب الأحداث ممكن نتكلم، لكن هؤلاء هم بنو إسرائيل اللي جوا مصر. طب إزاي يقعدوا في البلد دي وابنهم عزيز مصر رئيس الوزراء وعلى ملة غير الملة وطريقة غير الطريقة وكذا وكذا ونبي يعقوب؟ المقدمة دي مهمة عشان تفهم اللي جاي اللي هو فيما يأتي من السور بقى، السور اللي شرحت كيفية تكون بني إسرائيل في مصر إلى الخروج، هيكبروا يكبروا يكبروا لغاية ما تبقى أمة كبيرة، إلى أن يؤمروا بأمر الله تعالى بالخروج. لم يؤمروا بدعوة المصريين ولا هدايتهم، اللي كده يهتدي يهتدي أهلا وسهلا، لكن لم يكن أنبياء بني إسرائيل من أول إسرائيل يعقوب لغاية آخر واحد في مصر اللي هو مين؟ موسى. بعد كده بقى الأنبياء التانية هيكونوا في الشام، اللي بعد موسى من بعد موسى هيكونوا في الشام، لكن من يعقوب لموسى كله هنا. كانوا عادين يعملوا ايه؟ كانوا مكرمين وكانت أمة محترمة، بس لا عاد انها ولها حياتها ولها اسلوبها ولها مش عارف الحاجات دي مهمة جدا عشان تفهموا، عشان نتصور الحالة اللي احنا مقبلين عليها، اللي هي بقى موجودة في سورة القصص، وموجودة في سورة جزء من سورة يونس، حلوة جدا. الوضع ده الموضوع ده في يونس ممتاز، في قصة الأمة دي موضعها في مصر والمراحل اللي مرت بيها لما نبئ موسى عليه السلام وصار نبيا يعني، خدين بالكم. فانت تتصور بيستقبلوه، ممكن الملك نفسه طلع ورئيس الوزراء طلع والوزراء طلعوا والأبهة، حاجات الإسرائيليات فيها شرح كتير جدا، والشارة والأبهة والجو اللي كانوا عاملينه كلام ده طبيعي، ايه المشكلة؟ بيحتفلوا بنبي، نبي الايه؟ الكنعانيين، فاهمين؟ صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي. وقوله آوى إليه أبويه، قال السدي إنما كان أباه وخالته، وكانت أمه قد ماتت قديمة. قال ابن جرير ولم يقم دليل على موت أمه، وظاهر القرآن يدل على حياتها. وقوله ورفع أبويه على العرش، قال ابن عباس يعني السرير، أي أجلسهما معه على سريره. مسألة إيه الـ الـ الـ الـ الـ الـ هي في قوله تعالى إيه أبويه دي لها احتمالين، ممكن تكون حقيقة، ده اسمه التغليب، يعني التغليب انك انت بتغلب احد اللفظين على الاخر فتقول القمرين وتقصد الايه؟ الشمس والقمر. فما كان طعامكم يا خلق؟ قالت الاسودان، الماء والتمر. طب التمر اسود والماء اسود؟ لا، ده تغليب. العمرين الى اخره، فكره التغليب في الاسلام نوع من الاختصار واللطافه كده. تمام. ربنا تعالى يقول وبالوالدين احسانا، هم مش والدين، ده هم والد ووالده، ولم يقل وبالوالدتين احسانا، تغلب الوالد فقال وبالوالدين، ويقصد ويعني قطعا انه ايه الوالد والايه والوالد. اظن كده استقر. فهنا لما قال ابويه مؤكد هنا معناها، لو فكناها على قاعده التغليب تبقى ايه؟ آوى إليه أباه وأمه، دي خلصنا منها، دي ما فيهاش فصال. تعال لي بقى هنا، العلماء اختلفوا في ايه؟ ان الأم دي أم حقيقية، الأم التي ولدت، ولا هي أم مجازية؟ مجازية يقال على زوجة الأب أم، سيما لو كانت كمان يضاف لها معنى ثاني ان هي ايه؟ خالة، فالخالة أم كما صح في الحديث، الخالة أم ولها حق كحق الأم، ثابت في السنة بالحديث الصحيح. يبقى إذن بعد ما فكينا الأبوين وجدناها أبا وأما، الأم دي بقى اللي حصل فيها خلاف بين المفسرين، هل كانت أمه التي ولدته ولا كانت خالته؟ هو ابن جرير بيشايف أنها كانت أمه، لكن أنا أميل إلى غير ذلك مع جمهور المفسرين، أنها لم تكن أمه. بالقراءة في التوسع في القراءة في تاريخ بني إسرائيل، لا، أمه كانت ماتت وهذه خالته. هل بقى كان يجمع بين الأختين وكان ده في شرعتهم جائز، يعني كان متجوز الأختين في نفس الوقت، ولا تزوج بأختها لما ماتت؟ برضو ده ينبني على فكرة شريعة بني إسرائيل، كانت إيه؟ كان متجوز الاثنين رحيل والتانية، ولا دي تزوج دي بعد ما دي؟ الله أعلم، خدت بالك؟ لكن الظاهر ان هو كان متزوج الاثنين في وقت واحد، بل متزوج ام اخوة قبليها بزمان، ولان فرق السن بين يوسف واخوته كبير، فيبقى هي كان متجوز الاخت الكبرى ثم تزوج الصغرى ثم ماتت الصغرى، مظبوط. والصغرى بقى هي الكبرى، وهي اللي تولت الايه التربية والرعاية وإلى آخره. ده مذهب، في مذهب تاني اللي انتوا سمعين له، لكن الذي أميل إليه ما قلت لكم عشان بس تفهم فكرة كلام ابن الله. ولا مسألة دي قريبة يعني، قريبة، كل له وجهه، وهي قريبة إن شاء الله. بس في النهاية لازم يكون لك حاجة ترسى عليها، مش معنى قريبة أنك تسيب كل حاجة سيحة كده وكله ماشي وكله ماشي، لا، احنا بنحترم، لكن في النهاية في حاجة هتستقر عليها عشان هتبني عليها الفكرة عندك، هتبني عليها الفكرة عندك. هم دول قبل دول، دول صغار ودول كبار، ودي أمهم كانت أختها ولا كانت شختها، طب يجوز الجامعة لما يجوز الجامعة، وشرع من قبلنا إلى آخره. مع احترامنا لهذه الروايات، زي ما قلنا دي من جنس الروايات النوع الثالث اللي هو لا تصديق ولا تكذيب، ما عندناش في الشريعة ما يؤيدها، فتبقى متوقف فيها ولا بأس تقبل الفكرة، لكن في النهاية يستقر عندك شيء ما في هذه الايه المسألة. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. وخروا له سجدا، أي سجد له أبواه وإخوته الباقون، وكانوا 11 رجلا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي التي كان قصها على أبيه من قبله، وقد كان هذا سائغا في شرائعهم، إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى. هذا مضمون قول قتادة وغيره. وفي قول غير قتادة برضو كالقاعدة، أنه على الشماء بنعلق على كلام الحافظ، هو بيختار وده مختصر كمان، لكن في قول غير قتادة أنه لم يكن السجود اللي هو سجود التعبد، وإحنا في مادة سجد لو تذكروا في الاشتقاق قلنا أن الميل والإشارة بالميل السجود في الكلام العربي، كما تصنع الناقة أن هي تنزل رقبتها شوية كده، يقوم الإيه الطفل يطلع عليها ويركبها، فتقول سجدت الناقة، ترجع للمادة شرحناها بالتفصيل. ففكرة السجود اللي هو اللي هي شرط التحية اللي فيها نوع من الميل وهد وكده، مش محتاج انت بقى القصة دي ان كان مشروعا ومش عارف ايه حتى سجود الملائكة اوله بهذه الطريقة لآدم عليه السلام، فيبقى ان التصور ان كان مشروعا تقيل صراحة، يعني الكلام ده تقيل، وان كان قاله من الاكابر من قاله، لكن فكرة السجود اللي هو وضع الجبع على الارض عظاما وإجلالا لمخلوق بعيد، بدءا من سجود الملائكة انتهاء بسجود ايه اخوة يوسف، خلاص. ولكن برضو نحترم هذا الكلام يعني، لكن قول قتادة ومن وثقه من السلف، لكن فكرة التصور السجود بالشكل ده حل كل الإشكالات دي اللي هي السجود بمعنى التحية. وارجع إلى اشتقاق المادة السجدة هتجد إن شاء الله ما يدلك على ذلك إن شاء الله تعالى. قوله وإخوته الباقون، أبواه وإخوته الباقون، قال وكانوا 11 رجلا. خلي بالك هو جاي معاه 9 وفي 2 في مصر فضمهم له، يعني حصل بس ما تحكاش ده. الكبير أروح الأرض حتى أذان لي أبدا قاعد، قال لهم لا مش هروح، عرفين روحوا انتوا بقى قولوا له إن ابنك سرق، أنا مش قد القصة دي وأنا مديله موثق وبتاع. هو ده جزء محوري في القصة أنا كنت أشرت له من الأول، اللي هو قال في يقال يعني إن هو قال إيه لا تقتلوا يوسف، هو لما قالوا هو اللي قال لا تقتلوا يوسف، هو يعني كان عائل شوية وحنين فقال ارموه في البتاع، التقطوا بعض الصور دي الحنية بتاعت بني إسرائيل، إنه ألا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الدب يلتقطه بعض السيارة، هو بيقول مش يلقوه لغاية لما الدب يأكله، لا يلقوه لغاية لما يجي حد والناس في ده طريق محطات زي المحطات اللي هي الاستراحات اللي على الطريق، أكيد ناس هتيجي هيلاقوه هياخدوه. فده العائل في بني إسرائيل أو ده الحنين في بني إسرائيل، باستثناء طبعا بنيامين ويوسف، هم 12 هم 12 12 فرع 12 سبط. مهم انك انت تدرس من البدايه الايه في، ففي منهم 9 بتوع اقتلوا يوسف، دول بقى اللي هم ايه قاعدين لنا لغايه دلوقتي، دول 9 ونسبه 9 9 من 12 تسعة من 12 دول بتوعوا ليه؟ ها؟ بتوعوا اقتلوا يوسف. واحد بتاع ايه؟ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غابة الدب يلتقطه. ده جاب الطلب يعني ان تلقوه يلتقطه بعد السيارة ان كنتم فاعلين. ماشي؟ يبقى ده واحد من 12، يبقى تسعة من 12 اقتلوه، واحد من 12 ألقوه في غابة الجب، يتبقى عندنا اتنين حلوين زي العسل، بنيامين ويوسف، اللي هما الربانيين الربانيون الصالحون المتعبدون الذاكرون الدعاة المجاهدون. نسبتهم كم في بني إسرائيل؟ ها؟ 2 من 12. انتم بقى شاطرين في الحسابات، طلع ده كم في المية وده كم في المية وده كم في المية. 9 من 12، 1 من 12، 2 من 12، هيساعدك جدا في فهم قصة بني إسرائيل في القرآن كله إن شاء الله إذا مد الله تعالى في الأجل وعانى. يعني أنا هنمسك سورة بقى، السورة الثانية يعني السورة اللي جاية إن شاء الله هتكون إيه، بس أقدم الفتحة، نعيد الفتحة، المطلوب إن نعيد الفتحة، نعيد الفتحة وبعدين نرجع للسورة اللي هي الإيه، سور بني إسرائيل. ناخد السورة التي تليها بس، يبقى أنت مستصحب معاك هذا المنشأ، لأن السورة يوسف هي أول اتفاقا بين كل المفسرين هي أول سورة تتعرض لبني إسرائيل في النشأة دي. فأنت من بداية كده لحسابك الخاص ده، أنت 9 من 12، 1 من 12، 2 من 12، تفهم خريطة الإيه بني إسرائيل الموجودين دلوقتي، هم بنفس الطريقة ونفس التقسيم، الله أعلم. ده حاجة يعني اللي بقوله ده ليس علما ولكنه من ملح العلم، اللي هي الحاجات اللي هي الفاكهة كده يعني، اللي هي حلويات الموضوع، لكن ده ليس من صلب العلم. صلب العلم حاجة تانية نقوله في الموضوع إن شاء الله، لكن أنت لما تستصحب معنى زي ده يساعدك في فهم القضية وفهم الحكاية وإلى آخره. اتفقنا؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة. يلا طبعا على كده بقى سيدنا موسى عليه السلام كان من أنهي؟ لا طبعا أعلى من يوسف وأعلى من يعقوب وأعلى من الجميع، أعلى من أولي العزم من الرسل. من أنهي زبط؟ طبعا يوسف وبنيامين، أو يوسف إذا قسمت يوسف وبنيامين كمان هتقسمهم تقسيم داخلي، لأن بنيامين لا يصل إلى رتبة يوسف، لأن ما فيش قطع أن بنيامين نبأ، ما عندناش دليل قطعي، ده غالب، لكن مفيش دليل قطعي ان بنيامين نبأ، لكن احنا دليلنا القطعي ان يعقوب نبي ويوسف نبي، دي قطعيات. واخدين بالكم الفكره؟ ف لا شك ان انتماء موسى عليه السلام وهارون وعيسى وكل انبياء ويحيى وكل انبياء بني اسرائيل اللي بعد كده طبعا إذا حصل التقسيم الأخلاقي ده، أو إذا عايز تقول يعني بين معقوفتين كده الجيني اللي هو جين الرجولة والجدعانة والطيابة وحمل المسؤولية ومش عارف إيه، لا طبعا هم واخدين الجينات دي، الجينات اللي كانت عند يعقوب وعند يوسف وإلى حد ما عند بنيامين، لكن الجينات بتاعت اقتلوا يوسف قطعا لا، دي بقى 9 من 12، او الجين بتاع لا تقتلوا يوسف والقوه في غابه الدب برضه ده جين يعني ما ينفعش يكون فيه انبياء ولا مرسلين، لكن قطعا ان اعلى رتبه طبعا موسى وعيسى من اولي العزم من الرسل، اعلى رتبه، واصطفاء الاصطفاء يعني هذا اصطفاء من اصطفاء، ان الله اصطفى ادم ونوحا ده اصطفاء عام، وبعدين اصطفى من هؤلاء 5 واصطفى من 5 واحدا صلى الله عليه وسلم، هي كده هرم، بناء هرمي اصطفاء من الاصطفاء. فقطعا هو يوسف عليه السلام يعني موسى ينتمي الى هذا. يلا. وفي الحديث ان معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد له، فقال ما هذا يا معاذ؟ فقال إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم ولهذا خروا له سجدا. دلوقتي أنا عايز أسأل حضراتكم الفعل الذي فعله معاذ اسمه ايه في الفقه او في الاصول؟ قياس. اي نوع القياس هنا في الواقع دي؟ اي نوع القياس؟ لا ده قياس الاولى. قياس الاولى فانت احق بالنص اهو. فهو اللي عمله ده اجتهاد. السؤال هل كان الصحابة يجتهدون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا باتفاق الأمة كان الصحابة يجتهدون، لكن هل كان الصحابة يجتهدون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصواب القطعي نعم، والأدلة كتير من ضمن هذا. ده نوع من الاجتهاد، قاس قياسا اسمه قياس الأولى، أنت أحق. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يجي السؤال بعد كده، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر قياسهم او يرده؟ الجواب نعم. اللي اعلى من ده كله بقى ان احيانا كان يسكت على خلافهم في القياس باشارات، زي قصة لا يصلين العصر احد الا في بني قريظة. هنا الصحابة اجتهدوا، الفقهاء منهم دول صلوا العصر في وقته في الطريق مش بني قريظة، دول أهل الفقه والعمق، فهم وفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إنما أراد أن نعجل في سيرنا، يبقى أمره لا يصلينا العصر أحد، حملوه على مجازيه وليس على حقيقته. مزبوط، فهموا مراده وقالوا إنما أراد أن يحثنا على السير والسرعة والبتاع. في ناس قالوا لا هنصلي العصر ولو بعد العشاء في بني قريظة. دول حملوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة ولم يعتبروا مجازا في كلامه. فاهمين يا شباب؟ الناس مقطع بعض في الحاجات دي دلوقتي، تقطيع هدوم وتجاوز للحدود وعدم التزام بالأدب، قول زي ما انت عايز. فانت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في صلاة العصر، انت مش بتتكلم في حاجة يعني مثلا من المستحبات ولا في صلاة العصر، وهم سمعين النبي صلى الله عليه وسلم يقول على العصر ايه؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. خلاص؟ انك لا هنتركها، مش حاجة اسمها يخرج وقتها، ما يخرج نصليها بعد العشاء، صليها بعد الفجر، صليها بعد بكرة، ولا في اي اشكال. فلم يروا في كلامه صلى الله عليه وسلم مجازا. أهل العمق بقى والرؤية والفقه والكبار كل ده مش مقصودي. أنا مقصودي بعد كده موقف النبي صلى الله عليه وسلم، موقف الفريق الأول من الثاني والفريق الثاني من الأول، هو ده بقى اللي أنا عايزه، ده اللي ما يفوتكش، هو ده العجب بصراحة. هم كده صاروا خير أمة، وصاروا خير الأولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلين بالمشهد ده، إن هم ما أنكر فريقنا الآخر، مع إن اختلاف تضاد ولا يمكن اجتماعهم، صلي ومش هصلي، خروج الوقت وعدم خروج الوقت، ما فيش يعني لا يمكن تصور في صورة للجمع، ولكنهم كل فريق قبل الآخر، ده اجتهاد وأحدنا مصيب والله أعلم. وطالما عندك أدوات الاجتهاد خلاص، في هذا الفريق من المجتهدين أصحاب النظر، وفي ذاك الفريق من المجتهدين أصحاب النظر، والدنيا ماشي زي الفل. فما ثبت في السيرة مطلق أبدا إن حد فيهم سرب على حد ولا عيب على حد، فضلا طبعا عن اللي بنشوفه شتم حد، بدع حد، فسق حد، الدهية السودة كفر حد، فيما رأينا ذلك. ما هي ده ترك الصلاة، ساب الصلاة ما صلوش، ولا لو صليناها بعد يومين هنصليها في بني قريظة. فالتانيين خطأوهم واحترموهم، ده موجود نادر، موجود بس نادر، أن تخطئه وتحترمه ما فيش مشكلة، وأنت تراه يعني مخطئا غاية الخطأ عندك انت زي الشمس، لكن احترمه يا اخي، اجتهد وربنا يعفو عنا جميعا. فموقف الفريقين من بعض موقف مهم جدا. العجيب بقى موقف النبي عليه الصلاة والسلام، إن ما أقر فريقا منهم، وإن كان يفهم من فحوى الكلام وفحوى سيرته صلى الله عليه وسلم أن الكبار هم اللي عملوا أنهم صلوا في الصلاة في وقتها، وأن كان يقصد ذلك، لكن ترك المسألة هكذا. السؤال بقى، ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل نبيه صلى الله عليه وسلم يترك المسألة هكذا؟ يعني أنا قعدت أحفر في الروايات وفي السير أن ألاقي نوع من الترجيح أو التوجيه أو التخطئة أو التصويب لأحدهما، ما وجدته. واللي لا يقول بس يكون بسند صحيح، ما رأيت شيء. فسألت نفسي، لماذا تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشان ده هو باقي في الأمة إلى يوم القيامة، والفايدة المتحصلة من هذا الترك أعظم من الترجيح في مسألة فقهية. تأسيس المعنى ده في الأمة أنفع وأهم من مسألة فقهية نحسم فيها، أن يقبل كل فريق الآخر وأن يعذره وألا يثرب عليه وألا ينكر عليه إنكارا شديدا، وإن فكرة الخلاف ستكون في هذه الأمة الخلاف المبني على أصول وقواعد فقهية وأصول النظر الصحيح الصواب باقية في الأمة، فتركهما. والصواب على الرجح من كلام الأصوليين، الصواب قطعا واحد في واحد صواب. لماذا تركهم؟ عشان نحن، عشان الانحرافات الموجودة السلوكية، الانحرافات السلوكية الموجودة بين المتدينين وأهل الدين وكذا، ترد إلى هذه القواعد العظيمة الجليلة. فأدي قياس، وشوف لطف النبي عليه الصلاة والسلام، ما يعني عمل حاجة. الفعل ده بيسموه فعل ايه؟ كفر، صح؟ ده فعل كفري، يعني السجود لغير الله كفر. يعني اللي عمله معاذ ده، تصنيفه عند المعاصرين والناس اللي هم لسانهم حلو دول كفر، سجد لغير الله. قال له ايه ولا يعني حاجة عجيبة جدا بصراحة. دخله هناك وقال له لو كنت آمرا أحدا، يعني حاجة عجيبة صراحة، تعامل مع الموضوع مع إن الفعل فعل كفري، ما كانش فيه الإنكار المتوقع لأنه مجتهد وأخطأ، خده للمنطقة الصح وموضوع ما يخطرش على بال حد. انا ما اقدرش امر حد ان يسجد لحد، ولو كنت امرا، حرف امتناع، الامتناع، لا امرته فامتنعت عن الامر الامتناع ذلك. طب فين هو تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على فعل معاذ؟ يلا فين الانكار العنيف والبتاع ده؟ عمل فعل كفري. فين السب وفين البتاع؟ فين يا جدعان؟ يا ناس افقهوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الصحابة، عشان الحالة الموجودة بين الإسلاميين وبين المتدينين حالة مش مفهومة، حالة شيطانية. يقولوا ما حملك؟ انت بتعمل كده ليه؟ وسؤال مش إنكاري، يعني انت ده سؤال حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي. وقبل منه الإجابة، قالوا لقيتهم بيعملوا كده فعملت قياسة أولى، فأنت أحق بكده فسجدت لك. حتى ما أنكرش عليه، قالوا لو كنت آمرا أحدا وما أمرته، فتكمل الحديث بقى معنا، ولكني لم أمر فلا تسجد. كل ده ما تقلش، كل ده يتفهم. لو كنت جواب بقى، لو أنت تفهمه وتقدر عليه، والنتيجة دي اسمها مقدمة، والنتيجة فلا تسجد يا معاذ. لا ده تقال ولا نتيجة تقالت ولا جواب لو تقال ولا حاجة خالص، وانت بتتكلم في فعل ايه يا صديقي؟ كفري. لو حد عمل عشر معشار ده اظن بيسلخوه، بيدو عند بتاعة الجزارين اللي بيعلقوا فيها كيف اسمها ايه البتاع اللي عارفينها دي؟ خطاف. مش خطاف، لا اسم تاني بس مجوز ياخدوه روح معلقينه من عرقوبه كده مجوز, وكل واحد يأجر بقى, كل واحد يأجر. لكن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هديه المشرف. خرجنا عن موضوعنا بس أظن أنه يعني كان خروجا مطلوب, معلش صلى الله عليه وسلم سامحوني يعني. ولهذا خروا له سجدا, فعندها قال يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا, أي هذا ما آل إليه الأمر, فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر, كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله, يوم يأتي تأويله أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا به من خير وشر. وقوله قد جعلها ربي حقا أي صحيحة صدقا, يذكر نعم الله عليه, وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو أي البادية. قال ابن جريج وغيره كانوا أهل بادية وماشية, من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء, أي إذا أراد أمرا قيض له أسبابه وقدره ويسره, إنه هو العليم بمصالح عباده الحكيم في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما يختاره ويريده. الجمع بين العلم والحكمة كتير في القرآن الكريم وفي السورة, والترتيب تقديم العلم على الحكمة والحكمة على العلم, هذا من دلالات اقتران الأسماء الحسنى, وهذا يعني عقدنا له بحثا يعني أرجو أن يكون قيما في المقدمات. دلالات اقتران الأسماء الحسنى, الاسم من الأسماء الحسنى منفردا له دلالة, وهذا له دلالة, فإذا اقترن في إضافة تحسن في معنى جديد يتولد من اقتران الأسماء الحسنى. ومن الأسماء التي اقترنت كثيرا في القرآن الكريم العلم والحكم, كثير جدا في سورة النساء وفي السورة هنا وسورة يوسف, كثير كثير كثير اقتران العلم والحكمة. وأنا ضربت مثال بذلك وبينته فرج عليه, يعني مهم جدا فكرة اقتران العلم والحكمة وتقديم العلم وتقديم الحكم. يبحث بقى في المسألة هناك وستجد ما يسرك إن شاء الله تبارك وتعالى. كلمة تأويل تهمني الأشار إليها, دي كلمة مهمة جدا, لأن هم في في في في عند المتقدمين كان العلم ده اسمه علم التأويل, تأويل القرآن الكريم, وفي كتب كتير اسمها التأويل, تأويل القرآن الكريم, مش عارف إيه التأويل, مش عارف إيه التنزيل, كتير كتير جدا. كلمة التفسير دي متأخرة جدا, يعني هذا العلم تسميته تفسيرا اللي هو شائع على ألسنة المعاصرين ده متأخر, لكن كان هذا العلم في أوله كان إيه اسمه تأويل. وكلمة تأويل دي كلمة قرآنية وكثيرة الدوران, وما يعلم تأويله إلا الله, ولها دلالات متعددة. مش عارف إحنا قلناها في الاشتقاق ولا قلناهاش, هتلاقوها في الاشتقاق يعني إن شاء الله, كلمة مهمة جدا. بس أنا اللي يعنيني هنا حينما نسمي هذا الذي سميناه تفسيرا, حينما نسميه تأويلا مراد بإيه على المعنى ده؟ يعني إذا قلنا تفسير القرآن كان اسمه تأويل القرآن, ده غير تأويل وتأويل الصفات وكذا, دي قصة تانية, ده موضوع ده. هو الكلمة أصلها كلمة إيه متشعبة موجودة في علوم كتير, ما أقصدش تأويل صفات الله تعالى, أنا أقصد علم التفسير كان اسمه التأويل, كان أصدوم إيه التفسير من الفسر شيء يوضحه, ده واضح تفسير من فسر, التفسير هو اللي إيه بيان الخفي والمتشابك نجيبه عن بعض وكده, فإذا فسرت شيئا لك أنت تفصصه كده زي ما تفصص البرتقالة كده وتطلع حفصوص, ما هو نفس الفكر خلاص. فالتفسير مفهوم, لما سموا العلم ده التأويل كانوا يقصدوا إيه؟ تأويل القرآن. يقول لك وما تأويل هذه الآية, للتأويل وهكذا بقول تفسير صح كتير جدا, كل الكتب اللي تقروا فيها. رأيكم إيه على المعنى اللي اتقال ده؟ ما قال إيه بقى؟ ها؟ الشيء الحق. ها؟ ما يقول إليه الشيء. فين بقى؟ الشيء هنا كلام ربنا. فين بقى يبقى ما يقولوا إيه كلام ربنا فين؟ ها؟ في الآية نفسها؟ لا في حضرتك. أيوه في قلبك. مصير هذا الكلام عندك إيه؟ الى ما الى اي شيء صار هذا الكلام ها إلى ماذا سار هذا الكلام في قلبك؟ آل يقوله. فتأويل كلام ربنا سبحانه وتعالى يعني موقعه في نفسك وفي قلبك من الفهم والإدراك والانتفاع والامتثال فهمت الفكرة؟ كلمة بديعة جدا. أنا شايف أحسن التفسير، بس طبعا خلاص إحنا لازم نراعي الشائع، ولما جاء أقول هؤلاء ده درس تفسير، لأن لو قلت درس تأويل ممكن يروح الأدب هيتكلم في الصفات وعايزين مش عايزين وجع دماغه وبتاع، لكن لو أنت عندك الفقه اللي أنا بقوله لك ده التأويل أحلى بكتير. يعني ما قاله هذا الكلام إلى ما يقوله، فين يا عم الحاج؟ هنا وهنا، هنا قبل هنا وهنا يوصل لهنا، صح؟ إلى ما يقوله هذا الكلام في عقلك ليستقر في قلبك، هو ده معنى التأويل. من آل يقول مآلا، ها؟ يعني المستقر الأخير. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يلا فكروا. أخذنا في الآية السادسة في السورة المكتوب فيها صفحتين ونص، صفحتين ونص في الاشتقاق. أنا طبعا مش فاكر العدد، بس محمد ربنا يحفظه جابها لكم. احنا يعني كلمة مهمة عشان كده تلاقيني توسعت فيها، بس انا اول مرة اقول الكلام ده فيما يتعلق بالتفسير والتأويل. حلو، هتفيدك جدا، وهذا الذي في قلبي. انا ما قريتش الكلام ده، هذا اجتهاد، فان كان صوابا فمن الله تعالى، وان كان غير ذلك فمن خلاص. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو تأويل القرآن، حاله صلى الله عليه وسلم وما قاله صلى الله عليه وسلم هو تأويل القرآن. الله يفتح عليك يا شيخ حمدي، ربنا يجعله في ميزانك يا دكتور حمدي. تنبهتين حاجة مهمة جدا، إن التأويل للقرآن هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله كان قرآنا يمشي على الأرض. أظن الكلام ده منسوب لعائشة. العجب بقى، العجب في مين؟ في حبيب القلوب، يعني سيدنا الإمام الشافعي. الإمام الشافعي في مقدمة الرسالة بيقول: وكل ما قاله أو أقره، معنى الكلام مش النص، أنا مش حافظ النص، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن الكريم. يعني عايز أقول لك إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير هي في الحقيقة تأويل القرآن. إيه رأيك بقى؟ ده مين بقى بيقول الكلام ده؟ الحبيب رضي الله عنه وجمعنا به يا رب في مستقر رحمته، الإمام الشافعي. فكل ما قاله يعني من قول أو تقرير أو فعل هو مما فهمه من القرآن الكريم. فعايز تأويل القرآن، شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو تأويل القرآن في القول والفعل وفي السكوت وفي الهدي وفي الدل وفي كل شيء، هو تأويل القرآن. فهمت كلمة تأويل؟ كلمة بديعة. ويريد برضو أن نضيف المقطع ده في الاشتقاق يا محمد، في التأويل الكلام اللي بقوله ده رزقكم، يعني حاجة بتاعت ربنا، ها؟ بس معنى مهم جدا، واللي أضافه لنا سيدنا الدكتور حمدي فاكلا أن فكرة فعلا عايز التأويل على الحقيقة، ما هو أعظم كتاب لتأويل القرآن الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، هو تأويل القرآن. فهمت الفكرة؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي. في حكاية الله تعالى عن يوسف عليه السلام، في قوله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، هذا دعاء من يوسف الصديق دعا به ربه عز وجل لما تمت نعمة الله عليه باجتماعه بأبويه وإخوته، وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل أن يتوفاه مسلما حين يتوفاه، وأن يلحقه بالصالحين، وهم إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف عليه السلام قاله عند احتضاره، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفض إصبعه عند الموت ويقول إصبعه، ممكن بس عشان رفعين الهمزة من فوق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفض أصبعه عند الموت ويقول اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا، ويحتمل أن سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره. تمام، ودي مسألة هنطرحها في الحلية والتحلية، مسألة طلب الموت هل يجوز؟ في قوله توفني توفني، فهل يجوز طلب الموت؟ وهل ده كان في الأول أول في يعني السياق هنا ظاهره أن ده ورفع أبوي العشر وخر الله قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا إلى آخره، هل بقى ساعتها قال ربي قد أتيتني، ولا فيه هنا فصل زماني طويل لما بعد كده يعقوب هيموت وهيبعته جسده إلى الأرض المقدسة، وبعد كده هو يوسف هيعيش طويلا ثم يكبر سنه كده ممكن، وده وارد في القرآن زي ما اتفقنا أن في السياقات القرآنية في القصص موضوع الزمان فيه مرونة وسعة بالغة، فهل هذا أو ذاك؟ وبناء على كده إذا كان قاله وعاش بعده سنين طويلة، هل يجوز إذا واحد شاف نعمة يقول توفني ولا لا يجوز؟ هنبحث إن شاء الله، مسألة مهمة، وفكرة الدعاء والاستشهاد بالذي استشهد به الحافظ رحمه الله تعالى في قوله اللهم في الرفيق الأعلى، لا ده كان عند موتي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يعيش لقابل وأنه هذا آخر عهده بالدنيا وأنه كذا وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد دنا أجله وخير في الخيارات المشهورة في الأحاديث الصحيحة. فالاستشهاد هنا هل يجوز الاستشهاد على هذه المسألة أن واحد بمر بأزمة يقول يا رب خذني، واحد الدنيا ظلمت في حياته يقعد يدعي للنهار أنه يموت، ولا ما ينفعش، ولا واحد يجي نعمة كبيرة يخاف أن يتلطش بعد كده، عمل مثلا حج ولا عمره ولا بتاعه وقلبه حضر وبتاعه مش عارف ايه، هو رجع بقول خلاص كده كفايه بقى خلاص ايه، خلي الصحيف على ما هي عليه، خدني بقى يا ربي، ينفع ولا؟ قضايا مهمه وان شاء الله هندرسها في الايه في الحليه والتحليه، والله اعلم. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا ثانيا الحليه والتحليه، الاشتقاق في قوله تعالى حكايه عن يوسف عليه السلام من بعد ان نزع الشيطان بيني وبين اخوتي، الماده النون والزاي والغين، وليس في القرآن الكريم من هذه المادة إلا نزغ الشيطان هذا، فمن يعني في هذا الموضوع وغير هذا الموضوع، لكن هي لم تأتي إلا منسوبة إلى الشيطان. يلا من حقيقة المادة تقول العرب نزغه طعنه بيد أو رمح حركه أدنى حركة، مدار المادة طعن حسي كالنخس، والنخس للدابة هو طعن مؤخرها أو جنبها بالمنخاس لتنشط. هل في المنخاس؟ بتبقى بحط حاجة صغيرة كده الناقة أو الفرس يخبطوها عند وركها كده الخلفي، متعودت لما تعمل كده يعني هم واسرع. واللي راح فيكوا حديقة الحيوان في مصر كان اللي بيمشي الفيل مع بتاعها كده برضو حتى حديقة كده بسن كده، كان لازم طبعا تعرفين جلد الفيل قد ايه، فكان يروح يا نعيمة وروح خبطها كده ثم تفوق يعني تروح الناحية دي تروح الناحية دي الى اخره. الحتة الحديدة دي الصغيرة اللي هي لها بوز اللي بيعمل بيها جانب الفيل او جانب الناقة او كده او الفرس ده اسمه المنخاس، ومنه الفعل نخسه نخسه، فاصل هو في المادة بيقول لك طعن حسي كان نخسي. طب ده انت فسرت وانا عارف النخس عشان تقول لي، فانا اضطريت اقول لك هنا عشان تفهم ان النخس والنخاس والمنخاس والاخره الاسم الآلة ده هو ده تمام. والمادة مهمة بس طبعا مش موجودة في القرآن فعشان كده ما توسعتش فيها، لكن انا ليك انت بقى ان المادة النون والخاء والسين دي مادة مهمة عارفين، لانها مرتبطة بالرق والعبودية من النخس، وفي واحد النخاسة، وفي واحد اسمه النخاس ده تاجر العبيد كان يربطهم ويبقى معاه البتاعة دي يقعد زي الحيوانات بالظبط، كالحيوان هيهربوا هيجوا يعملوا يسووا مربوطين وإيديهم مربوطة ومعاه بتاعة برضه أخت البتاعة بتاعة قالت نعيم اه تعال. فبعد كده ويضرب العبد في جنبه ينخز، فاسمه النخاس. النخاس ده تاجر الايه؟ تاجر العبيد، عشان تتصور الصوره اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل سنه النبي صلى الله عليه وسلم سببا في زوالها. ما شفناش الكلام ببركه الشريعه المحمديه ذهب كل شيء. تمام؟ فهو كلمه النخاس والنخاسه والنخاسين وسوء النخاسه كله بقى منسوب للماده دي، ماده النون والقاء والسين، كانهم الشيء المتفق عليه الذي يغلب على هذه الصوره ان دايما في بتاع كده بيتحركوا كالبهائمي كالعجموات، يعاملوهم معامله العجموات، معامله العبيد بهذه الطريقه هي كانت الاصل. ولغايه عهد قريب في في في, في افريقيا وامريكا تمام، وفي مواد فيلميه عنيت ببيان القصه من جذورها، يعني كيف كانوا يسرقون الاحرار من الساحل الغربي لافريقيا، ساحل العاج والمناطق دي، ويسرقوهم ويروحوا بيهم هناك يستعبدوهم الجذور. حتى في اظن فيلمك اسمه روتس بيحكي القصه دي، قصه سرقه الاحرار واستعبادهم هناك. وبعد كده بطلوا كده وبيعملوا بقى حاجه تانية، بس حاجه جميله حاجه شيك، انه بيسرق الاحرار ويستعبدهم بس بشكل تاني، ما بيستعبدهمش بنفس طريقه النخاسه القديمه، لكن يستعبدهم بالثقافه وبالميديا وبالفتن وبالالحاد وبالحلال الخلقي وبالدخول لكل بيت من خلال الفضائيات ومن خلال الشبكة العنكبوتية فيستعبدهم، ولا أن ده أرخص وأسهل ونتائجه أكتر. هيكلف خطره ليه؟ يكلف خطره ليه؟ بل وجد أن الاحتلال العسكري اللي هو يجيبه قواته ومش عارف إيه وإيه مكلف جدا بالنسبة له، ويخلي الناس في بلاده تتذمر. طب ما نجيب حد من جلدتهم ومن شكلهم ونشتريه، نخاسة برضو شراء العبيد، وهو يقوم بالوظيفة دي كلها، اسمه زي اسمهم وشكله زي شكلهم، ويبقى هو. وكذلك فانشئت أسواق للنخاسة، بس ما فيهاش بقى المنخاس، فيها ما هو أشد أسواق للنخاسة يباعوا فيها هؤلاء اللي هم يستعبدون بهم الناس في الأرض، فتصير الأمم عبيد بأقل التكاليف، عبيد لهؤلاء. اللي يفهم كده يقدر يتعامل مع الواقع صح، اللي مش فهم كده بقى يعني ندعيه لربنا يهدي ويفهم كده، بس دي الحقيقة. فالمادة مهمة جدا. تمام هي مش عندي ومش في القرآن، بس أنا يعني من أن أنتم تنتبهوا للمادة النون والخاء والسين. النون والخاء والسين مادة مهمة. تمام؟ احنا أنا من الشرقية، عندنا بلد اسمها النخاس قريبة من العاصمة، يعني النخاس. فكنت حريصا جدا أن أروح للناس الكبار في السن اللي في البلد دي، اللي هم يعني كبار قوي، يعني يحكوا لي واعرف ايه البلد دي كان اصلا فيها ايه عرفت انها كان يقام فيها اسواق يجيلها الناس من اماكن كتير، وكانت مستقرا للنخاسين. وقالوا لي على اماكن معينه كان بتعقد فيها جرن كده كبير، حاجه كبيره تعقد فيها هذه الاسواق، ويساق العبيد من هنا وهناك. وجنب الزقازيق اللي هي العاصمه اللي انا كنت ساكن فيها، في مكان صغير كده كان اسمه كفر العبيد، لان في اسره كبيره عندنا في الشرقيه اسمها اسره الاباضيين، كان عندهم عبيد، فكانوا جمعين العبيد في المكان ده اسمه كفر العبيد. بعد كده اتغير اسمه كفر الاحرار، بقى الاحرار دلوقتي اسمه الاحرار، على اساس طبعا الحريه بقى احنا عايشين في احلى حريه واحلى احلى كلام، ها وراح العبيد دول بقى خلاص وحشين ابعد دول. فكان الضاحيه من ضواحي المدينه كان اسمها كفر العبيد، دلوقتي بقى اسمها الأحرار، الحمد لله رب العالمين. بس النخاس لسه اسمها النخاس، مش عارفين يغيروها لغاية دلوقتي، لكنها ذكريات. لكن اهتمت بالموضوع للثقافة اللي كانت عندي في الموضوع، واهتمامي بالتاريخ، موضوع الرق، كيف استرق الإنسان أخاه وباعه واشتراه. قصة أليمة جدا جدا. هي طبعا القصة بدأت من ابني آدم المحكية في القرآن في سورة المائدة، هي القصة قديمة، لكن وصل بينه يبيع ويشتريه. فاهمين الفكرة؟ صلوا على النبي عليه الصلاة. بشوف بقى تسيب الحاجات ولا تشيلها ولا لكنه يعني نفثة مصدور. عارفين يعني نفثة مصدور؟ يعني أنا مصدور، صدري مليان، بتألم عشان حال الناس، مش المسلمين بس، العالم كله لما بيستعبدوا كلهم، مفيش ما لهمش رحمة، مش مسلمين بس، لما بيستعبدوا البشر كلهم، وناس غلابة ولا عارفين إسلام ولا عارفين دين ولا عارفين آخرة ولا توحيد ولا عارفين حاجة خالص، وعصابة صغيرة كده في العالم مجرمة مستعبدة الأرض كلها. عارفين ده سببه إيه؟ سببه الكتاب اللي ألفه أبو الحسن الندوي وهو كان عنده أقل من 25 سنة. أول كتاب ألفه، هو أول من نبه إلى ذلك في كتاب اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. أنا رأيي إن الكتاب عنوانه مخلص الموضوع، هو دي النهاية، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. الفوضى اللي انتوا شايفينها دي سبب انحطاط المسلمين، أن يعيث هؤلاء المجرمون في الأرض فسادا عشان تخلى المسلمون عن وظيفتهم التي انتدبهم الله إليها. فمن قرن من الزمان، في أوائل القرن العشرين، ألف هذا الشاب الفذ، وأنا يعني بغير تحفظ كل كلمة كتبها أبو الحسن الندوي اقرأها مرة واثنين وثلاثة وعشرة، أنا عندي جميع ما كتب، وفي بعض كتبه درستها وقرأتها عشرات المرات. وأعظم كتابي على الإطلاق طبعا هو ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. لا، ميت من زمان يعني، ما في أواخر التسعينات كده، أواخر التسعينات، عمر يعني عاش حوالي 80 سنة كده، حاجة 80 سنة، حاجة 70 سنة. بس رؤية بصيرة، هذه لا تكون إلا من الله تعالى، عنده بصيرة ورؤية في منتهى العجب. فبس الكتاب ده بالتحديد هو بيجاوب على السؤال اللي أنا بطرحه، كيف صار العالم بالصاد، كيف صار العالم إلى ما صار إليه؟ الجواب بانحطاط المسلمين، هم دول اللي ربنا اداهم الأمانة دي وقال لهم الأرض بتاعتكم ملككم، أنتوا مسؤولين عن اللي يحصل فيها، أنتوا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أنتوا تصلحون، أنتم تقفون أمام كذا وكذا وكذا وكذا. لما تخلى المسلمون وانحطوا عن تلك الرتبة، استأسدت الكلاب، الكلاب الأنجاز دول استأسدوا واستعبدوا الخلق وباعوا واشتروا وتفننوا في ذلك. بس أبشرك، لذلك نهاية حتمية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، في قوم لا بد أن تأتي ولا بد للحق أن يغلب وأن ينصر بمن يختار الله سبحانه وتعالى من عباده. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن مجاز المادة تقول العرب نزعه الشيطان كأنه ينخسه كما تنخس الدابة ليحثه على المعاصي. يبقى اللي بيعمله الشيطان زي اللي ماسك البتاع الحديدة دي ويرخبطه في جنبه كده، اعمل كذا اعمل كذا، مع التصوير القبيح للعلاقة بين الشيطان والإنسان في هذه الحياة، هي العلاقة بين الإنسان والإيه؟ والحيوان الدابة اللي ركبها، تاخد بالك؟ يعني هو ركبه وهو ركبه كده، روح خبطه بالحديدة كده، تحرك بس خلي بالك ركبه، اللي هي استحواذ عليهم الشيطان، كما يحوذ الفحل الناقة يركبها. السورة دي متكررة في القرآن من الحوز ومن النزغ، الاثنين حاجات مع الحيوانات. يعني هكذا الذي يستسلم للشيطان كالناقة التي تستسلم للفحل، وكالمركوب الذي يستسلم لمن ينزغه. فمن التصوير مهم جدا لتقبيح الحالة للتنفير. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيصور الصورة دي، بيختار الألفاظ دي عشان ألفاظ تعمل صورة ذهنية، إن الشيطان ينزغ بينكم. لما يقول وقل لعبادي التي يقول التي هي أحسن، إسراء، وقل لعبادي يقول التي إن، دي إن معناها إيه؟ ها قولوا معايا تعليل، أنا جت بعد أمر أو نهي، قل أمر. إن الشيطان يعني لأن الشيطان، تعليل مظبوط، شرحتها كتير دي مسالك العلة. لأن إن الشيطان ها ينزغ بينهم، يعني ينزغ بينهم هي الصورة القبيحة دي، اللي بيمكن الشيطان منه بيخليه ينزغه ينخسه. خلاص فهمت؟ بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ركب إخوتي وعمل فيه، طبعا هو بيقول كده تواضعا منه، قال بيني وبين، هو عمل إيه يا عيني؟ هو الشيطان ركبهم، ركبهم بالمصطلح البلدي ودلد الرجلين، وقعد ينزغ ينخس. هكذا كان إخوة يوسف اللي قالوا اقتلوا يوسف. لا ده الموضوع جميل، وأنا عامل في بحث كده لطيف ممكن. لا الصور التي وصف الله عز وجل في القرآن الكريم بها فعل الشيطان ده درس مستقل، عايزه ساعتين ثلاثة طبعا. يا بت كنا أذن الأنام أحتنكن ذريته إلا قليلة، والتحنك والحنك حكاية جميلة جدا. بس أنا بتكلم عن الجزء اللي يناسبني اللي هو متعلق بالحيوان اللي فيه إهانة، فيه إذلال، كما يصنع بالعبيد. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بس كويس أنت لقطت الخط، يعني فهمت كده الرسالة وصلت. يا حسين توكل على الله. وتقول العرب نزغ بين الناس أفسد بينهم بالحث على الشر. ثانيا الاشتقاق في قوله تعالى فاطر السماوات والأرض. بس دي مجازات، خلي بالك أنا دائما بنقول حقيقة المادة، فمجاز المادة اتخذ بقى، بس ما تنساش الحقيقة وأنت تستصحبها إلى المجاز. فهمت الفكرة؟ تمام تفضل. المادة الفاء والطاء والراء من حقيقة المادة، تقول العرب فطر ناب البعير أي شق اللحم وطلع، وتقول العرب فطر البئر أي ابتدأ حفرها، وتقول العرب التفاطير بثور تخرج في وجه الغلام أو الجارية، قلت لعلها ما يعرف بحب الشباب والله أعلم. وتقول العرب الفطر العنب إذا بدت رؤوسه، ومثله تفطرت الأرض بالنبات تشققت. مدار المادة ظهور الشيء بشق وأولية، فمن مراعاة الأولية فطر البئر، ومثله حيث فطير أي طري قريب حديث العمل، ومثله عجين فطير وهو أن تعجنه ثم تختبزه من ساعته دون تخمير. يبقى الفطير شرط أنه ما يتخمر، مظبوط؟ الفطائر اللي بتتعجن وتتخبز على طول، لكن اللي بيتخمر له قصة تانية. فكرة الفطر اللي هو حديث العهد، ودي المادة دي مقصود منها، والفطائر والفطير والآخر يعني. يلا ومن مراعاة الشق فطر ناب البعير، ومثله انفطر الثوب وتفطر أي انشق، ومثله تفطرت قدماه أي انشقت. ومنه قوله تعالى لما ترجع لمدار المادة، أنا قلت لك في حاجتين، ظهور بحاجتين، بشق أو ابتداء أولية. أنا فاطرها، لما سيدنا سمع في العرب يقول أنا فاطرها على البئر، يعني أنا أول من شقها، أنا فاطر. فإما تراعى الأولية أو يراعى الشق أو يكون الاثنين مع بعض، الشق والأولية. دي مادة الإيه؟ لأن هذا من أفعال الله تعالى، فاطر السماوات والأرض. يبقى هنا المادة مدارها على حاجتين، على الشق والإيه؟ والأولية. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي. ومنه قوله تعالى إذا السماء انفطرت، كما قال تعالى إذا السماء انشقت وفتحت السماء فكانت أبوابا، وإذا السماء فرجت تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يبقى مادة التشقق متكررة تكرر كثير جدا في القرآن الكريم ومدارها كلها على ما تقدم من الأولية والإيه والتشقق. مظبوط. يلا سيدي. ومن الأولية كذلك يأتي معنى الخلق لأنه بدء وجود كما أن الخلق يأتي من الشق كأن المخلوق يشق الظرف فيظهر فيه كما في آية الروم. ومن الأولية كذلك أفطر الصائم وفطر إذا تناول الطعام والشراب حيث إن الإفطار هو أول شيء يتناوله. الأولية والشق مزود. أظن كده المادة شائعة جدا في الكتاب والسنة وفي اللسان العربي يعني تستصحب هذا المعنى في هذا المراد في قوله. وطبعا هو لما بيفاطر السماوات والأرض أنت ولي. حد يقول لي منصوبة بإيه الآية؟ بتقول إيه الآية الأخيرة اللي نحن فيها؟ ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. صح. فاطرة دي منصوبة. إيه نصبها؟ نداء. يا إما معطوف على النداء الأول. معطوف على إيه؟ النداء الأول رب. يا رب يا مثلا. خلاص يبقى نداء. فلما نادى ربه سبحانه وتعالى هو نداء في الأول. ما قالش أنت فاطر السماوات والأرض، لا فاطرة. فكأنه أنادي الفاطرة، أنادي الرب، ربي يعني يا ربي، ربي يعني يا ربي، فاطرة يعني يا فاطرة. فنداه بالربوبية ونداه بهذا الوصف بأنه إيه؟ إيه فاطر. حلو قوي. اختيار المعنى ده في النداء ده لابد أن يوافق ويتفق مع السياق. لماذا قال فاطر؟ أظن أنا جبتها في المتفرقات يعني. لماذا قال فاطر؟ إيش معنى فاطر السماوات والأرض؟ ما هي رب دي ما اسم مفهومة. رب اللي هو الرعاية والإمداد والإعداد الربوبية. فما دي واضحة زي الشمس. إلى ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من دي من الربوبية. ربي قد أتيتني حلو قوي. إن الربوبية فيها الحاجتين الأساس الربوبية زي ما قلنا إعداد وإمداد. حلو كده. من لا شيء إلى ما وصل إليه ده اسم الربوبية. فربي ماشية مع الإيه؟ ماشية مع اللي جاي بعدها، مع الذكر النعم اللي جاي بعدها اللي هي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وبعدين يا فاطرة يا ربي يا فاطرة السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وحقني بالصالحين. ليه بقى فاطرة؟ يعني يا من فطر السماوات والأرض، يا من أنشأها، يا من أوجدها من هذا إيماني بذلك. فيترتب عليها اللي بعدها اللي هي إيه؟ هو قال حاجتين فطر السماوات والأرض، قال فطلبه كان إيه؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ولا يقدر على ذلك إلا من فطر السماوات، إلا من أوجد السماوات والأرض على غير نسخ. ما فيش محاكاة. بس أنا ما لقيتش، كان نفسي أكتبها حكاية إن فترة دي فيها معنى عدم المحاكاة. يعني إحنا قلنا المدار على حاجتين مظبوط، اللي هي مسألة الشق والأولية. فحسيت إن في معنى الشق إن مفيش محاكاة. جمال فاطر السماوات والأرض يعني موجدها من غير مثيل سابق، مفيش محاكاة. واخد بالك؟ يعني اللي عمل الطيارة في محاكاة. الطائرة حاجة جميلة جدا ومفيدة ونافعة، بس هو في الأصل كان بيعمل محاكاة لشيء موجود يحاكيه وإلى آخره. فالحاجة اللي بتبقى بغير محاكاة على غير نظام سابق إلى آخره، فبس ما ممكن لو حد فيكم دور او انا ادور تاني ونلاقي ان من من من مدارات كلمه الفطره هذا المعنى اللي هو اللي هي بديع السماوات والارض. دي بديع دي صح اللي هي ايه الابداع والبديع اللي هو على غير نظام سابق. فهل دي استقلت بمعنى فطر السماوات والارض وبديع السماوات والارض استقلت بمعنى والاثنين مع بعض يكملوا المعنى ده؟ ممكن، لان البديع الماده ان شاء الله لما نجيلها ربنا يبلغنا يا رب هي معناها المعنى ده اللي هو الايه على غير مثال سابق، ما فيش محاكاه اللي هي البدع والبدع والبداع والمادة مشهورة يعني. فربما يكون في كل مادة استقلت بحاجة والاثنين يكملوا بعض، وربما تكون المادة دي فيها هذا المعنى، لكن هو لا شك انه يعني معنى لطيف وربنا يتقبل يا رب. طيب حد عايز يقول اي حاجة زي كده؟ خلاص طيب السامة غير شوف اقول لك حاجه، صلي على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تبقى تخلي ده في التسجيل يعني. احنا في كلام بيبقى في درجه من الترادف في الفاظ عربيه، فيها درجه من الترادف. الترادف التام مذهبنا ومذهب الدراسه دي ان مفيش حاجه اسمها ترادف تام في العربيه، مفيش حاجه اسمها الكلمه دي هي الكلمه دي بالضبط ولا فرق، مفيش كلام من ده. طالما في اختلاف في المبنى ما في اختلاف في المعنى، لكن قد تتقارب الكلمات في مشترك في المعنى، وتستقل كل كلمة كل مادة من دول تستقل بإيه بمعنى مستقل. نعم ضربنا أمثلة في الإيه في معاني الأبناء العربية، رجع لها أمثلة كتير جدا، عاد ورجع وباء ومش عارف، كلها فيها معنى مشترك، لكن كل واحدة من دول قعد وجلس، كل واحدة من دول مستقلة بمعنى وإن اشتركت في الإيه. فهنا الأشياء اللي هي المتقاربة دي فيها قاعدة لطيفة جدا احفظها. إيه هي القاعدة دي؟ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هشرحها لك صار بس احفظها. إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني إيه الكلام ده؟ إذا اجتمعت في سياق واحد ونص واحد كل واحدة فيها تاخد المعنى الخاص بها، مظبوط؟ وإذا افترقت في الذكر يبقى كل واحدة ممكن تشيل كل المعاني الباقية. زي إيه؟ زي في آخر الحشر، الخالق البارئ المصور. ده مثال كويس جدا للمسألة دي، كلها من أسماء الله تعالى وصفاته. لما اجتمعوا هنا يبقى كل واحدة فيهم تستقل بمعنى في, في, في, في الإنشاء من العدم والتكوين. يبقى الخلق غير البري غير التصوير، كل واحد منهم. لكن لما اقول خلق السماوات والارض اشتمل على المعاني كلها، ان خلق لوحدها هنا افترقت فاجتمعت كل المعاني فيها بكل مراحلها، يبقى ده معنى. اذا استمعت افترقت في اخر الحشر، وافترقت زي كتير جدا في القرآن الكريم، الخلق خلق الانسان الى اخره. الخلق هنا يشتمل على الخلق والبري والتصوير، يشتمل على الثلاثة لأنه استقل، مظبوط؟ زي جعل وخلق، الجعل والخلق إذا اجتمع افترق، كل واحد ذلك معه، وإذا افترق اجتمع. جعلنا من الماء كل شيء، يعني خلق الحياة فيه، واخد بالك؟ خلق خلق. لكن لما تيجي في أول الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل، ده اجتمع في سياق واحد اهو في نص واحد، يبقى لابد أن يستقل الخلق بمعنى والجعل بمعنى. حفظتوها؟ إذا اجتمعت افترقت، إذا اجتمعت في النص افترقت في المعنى، وإذا افترقت في النصوص اجتمعت في المعنى، كل واحدة منها تشيل المعنى. يبقى المعنى الأولاني عندنا في أول الأنعام خلق السماوات والأرض بمعنى الخلق والبري والإيه والتصوير، وجعل الظلمات والنور، الجعل هنا خلق من خلق، إن الظلمات والنور ده مردود المخلوق، مردود الإيه الشمس والقمر والكواكب والحركة، فالظلمات والنور هو خلق من خلق، عشان كده خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، لأن سيكون من خلق السماوات والأرض خلق يخرج من هذا الخلق، إن الظل هيعمل مش عارف إيه، وإن الشمس تعمل تسوي إيه، وإن القمر أبصر إيه، اللي سموته الأرض أتبلك. يبقى لما اجتمعت نبحث عن افتراق يستقل به كل لفظ في المعنى لما تجتمع، لكن لو افترقت تشيل الليلة كلها. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني يخلقكم ويبريكم ويصوركم، في أول العمران صح؟ ما كده؟ يبقى يصوركم يعني ما فيش معنى الخلق يعني؟ لا، فيها معنى الخلق. لما استقلت يصوركم، لما انفردت يصوركم، اجتمعت المعاني كلها فيها. تمام يا شباب؟ ده استطلاد بناء على سؤال حضرتك يعني. تمام؟ وياكم. طيب، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.